فيما فنجح ولم يرسل. فإذا أخذ هذا المال من غير حلال وصرفه في الحرام وتعالى به على الله وعلى الفقراء والمساكين، منعهم حقوقهم، منعهم زكاتهم، منع أصحاب النفقة من نفقته، لم يعطي سائلا ولا محروما. كان المال عليه وبالا، وكان المال عليه نقمة، وهو في نقبة وكارثة، ويكون ممن ابتلي وامتحن فرسب ولم ينجح، وعند الامتحان يهز المرء أولها، يهز برحمة الله فيدخل الجنة، يهان بعذاب الله فيدخل النار. والامتحان الأكبر والنجاح الأكبر يكون امتحان الله بإبتلاء، والنجاح يكون برحمة الله والفوز بالجنة. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. وقال في جانب آخر: إن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم. وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. وقال في الجانب الآخر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح المال الذي دخل من حلال مما أحل الله من العمل والتملك بالوجوه الشرعية التي أذن بها الإسلام وشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. للرجل الصالح، للرجل الذي صلحت أعماله وصلحت عقائده، فإذا وقع في يده مال لا يتعالى به ويستعلي على الفقراء والمساكين، يعطي السائل والمحروم حقوقهم، ينفق على أهل النفقة من زوجة وأولاد وأقارب محتاجين، يعطي الفقراء حقوقهم من مال الله الذي جعله في يده. وكما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المفترون، المفترون بجمع المال، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. أي هلك الأغنياء المفترون، إلا من قال هكذا، أي إلا من تصدق بماله في جميع وجوه الخير، عن اليمين والشمال، من بين يديه ومن الخلف، من أمام ومن خلف، ومن الجهات في كلها. أما من لم يكن ذلك، كان جماعا من خطام من الحل والحرام، اعتبر كل ذلك رزقا، فهيهات الله يوشك أن يهلك. يوما في حفرة يأخذون زوجته ويأخذون ماله ويقتسمونه ويتخذون زوجته زوجة لهم، فيعذبونهم فيعذبوا هو بما جمع من حرام، وهم إن علموا الحرام شاركوه في الإثم، وإن لم يعلموه فهم قد ورثوه عن حلال في ظنهم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لهم: يا محمد، يا رسول الله، ليس كما يزعمون. الله تعالى يبسط الرزق، يوسع في الإنسان من الأموال، من الحضن والحشم، من الأولاد، من الناس بما يراه أصلح لذلك، ويقدر في بعض على بعض الناس فيقدر عليه ويقلل ماله، ويكون هذا في صالح الفقير أفضل وأكرم. فإذا كان يمكن أن هذا الفقير استغنى فإذا به ينفقها، وما كان يقوله إذا استغنى فيكون غنى عليه عذابا. نعلم كثيرا من زملائنا أن ينفرد ونحن أولاد المدارس، كانوا على غاية ما يكون من الفقر والحاجة. كبرنا وكبروا تولوا مناصب في السفارات والوزارات والزعامات وتمولوا العقار أرضا وبنارا. فكثر حشمهم وكثرت أولادهم. كانوا عندما كانوا سفراء صغارا كانوا يعطونا ويتصدقون ولو بقليل. كانوا لازمون الصلوات خمس. كانوا يخافون الله ويهابون ولا يرتكبون الكبائر. وإذا بهم عندما استغنوا وأصبحوا قادة وشهداء نصر الله. تركوا الصلاة وتركوا الصيام وكثرت فواحشهم. وهكذا سلي هؤلاء بالمال ذنوب الجاه ذنوب الدنيا. وإذا بهم يضرون بها يفسقون بها يمنعون الفقير من حقه يتخذونها هونا على شيطان وهونا على سوء الأعمال وهونا للكفر ونشر الفواحش. كانوا يقولون بالإسلام عقيدة ونظاما ودولة. حتى إذا حكموا تمكروا بذلك. حكموا بقوانين الشيطان. نشروا الفواحش ونشروا الخمور ونشروا الفساد ونشروا العري والتبرج. وما عادوا يخافون لا من الله فوقهم ولا من الأرض يراهم. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا رفع الحياء رفع الدين. قل يا رسول الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الغنى ليس منكم من الله وهو ابتلاء واختبار. فقد ابتليتم واختبرتم فأصبتم ولم تنجحوا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس يجهلون الحق لا يعلمون الدين لا يؤمنون بالرسل لا يؤمنون بالكتب لا يطيعون الله. ما قالوا يوم ربي قد اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومع هذا لم يتركوا بلا نذارة ولا بشارة. أرسلت لهم الرسل فسمعوا وما وعوا علموا وما تعلموا قرب عليهم فلم يفترقوا. وهكذا ما زادوا ذلك الا ضلالا والا شعارا في الكفر والنفاق. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي قال تعالى وما قل ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. يا هؤلاء أين ذهبت عنكم عقولكم؟ الإسلام الحمير في عقول العصافير. هؤلاء كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هؤلاء استدلوا بأدلة الحيوانات والقردة والبطاوات. نحن أعظم الناس لأننا أكثر أموال. فمعنى أن الأمانة لها أحقر. مر النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وهم أفضل الناس بعد الرسل. مر أمامه وأمام بعض أصحابه رجل ضعيف الشكل يلبس ثيابا دافية عليه آثار الحاجة والمسكنة والفقر. فساله النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قال: يا رسول الله إذا خطب لم يزوج وإذا دعي الناس لا يدعى وإذا سئل الناس لا يسأل وإذا غاب لا يفقد ولا يفتقد ولا يبحث عنه. فسكت. مر بعض قليل رجل قام شامخا جمال في التقاطع لباس ظاهر جميل. فقال له: وما تقولون في هذا؟ فقالوا له إذا خفض جوي وإذا غاب السقي وإذا دعا الناس النهار دعي معهم وإذا قال سمع له. فقال له النبي الله عليه الصلاة والسلام لذاك الذي قلتم عليه إذا خفض لا يزوج أفضل من هذا الذي قلتم عنه لو خفض يزوج بمثل الأرض خلقا. وهكذا هو ليس الثقى بالمال ولا بالجمال ولا بالحسب والنسب وليس التقاسيم الخلق عند الله بالآباء والأجداد وما منكم ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقاسيم لأن الكل عبد الله هو الذي اختار الأبيض واختار الأسود وقد يكون الأسود أشرف بكثير من كثير من الرضا وهو الذي أغنى وأفقر وهو الذي أعطى ومنع وكل ذلك اختبار نبلوكم بالشر والخير فتنة فالخير ابتلاء والشر ابتلاء. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد عذب منذ مدة سنتين من ملوك بني العباس العذاب الذي لا تستمره أولو العصبة العصبة أولو القوة فصبر وتحمل وهم يريدون أن يخونوا له قل القرآن مخلوق وهو يأبى. فكان يعذب ويضرب لا يغيب عن عقله وإحساسه. ثم بعد ذلك مات المام وهلك مات من جاء بعده المعتصم وهلك جاء الثالث الواحد وإذا به فك قيده عن رجله بيده لأنه سأل وقال له يا أحمد قل لهم ما يقولون وإن فعلت والله لا أحمد الأغلال والقلود عن ريك بيدي. قال أمير المؤمنين بل هؤلاء زعماء معتزلة والزعماء الضالين من أهل البدعة هذا الذي يطلبونني به أقاله القرآن. فسألهم الواقع قالوا لا. عاد فقال له سألهم هل ذكر هذا رسول الله؟ قال لا. قال يسألني ما رفع الله ورسوله شيء لم يذكر الله في كتابي ولا رسوله في سنتي لما لا أنبت عنه واجعل له قولا لم يقله الله ولا رسوله وإذا بالواسط ينتبه. عندما سمع أولئك يقولون لم يذكر الله ولا رسوله قال إذا فيما تعذبون فيما تسألون شيء لم يقل الله ورسوله وتجبرونه على القول بذلك خلافا لما ورد عن الله والرسول. فقام بيده وحل القلود بيده وأغدق عليه من النعم وعرض عليه كثيرا من المناصب وقدم له من العطاء ومن المنح ومن المناصب. ولكن أحمد عندما عرض الواسط عليه هذا قال له سمي ما شئت. قال أسألك ألا تبحث عني وألا تعطيني وألا تهدي إلي وأن تتركني وعني. قال لك ذلك ومع ذلك هذا الواسط لم يلتزم بذلك فأخذ يرسل له ويقول له الشرط بيني وبينك قد وعدتني ألا تفعل. فذهب تقرب لأولاده فولاه قضاته أغدق عليه من النعم. وإذا بيوم من الأيام يقول خبز أحمد وكان البرد شديدا ظهر أنه فطير فتبارك ذلك بعد وأوجدوا خبزا غير فطير. فسألهم أحمد من أين هذا؟ قالوا أخذنا الخميرة وجدنا الخبز من بيت ولدك صالح. فكان صالح كما قد نصبوه قاضيا. قال والله لن أكل هذا الطعام قط ولا أكل علي طعام أولاد الذين وظفوا قضاة قط. فذهبوا لهذا الخبز وأرادوا أن يهدوا. قال له إن تصدقت به قولوا لهم. رفض أحمد أن يأكله فخرجوا يتصدقون فكل من قال له قالوا له. أحمد امتنع من أكله ومن أخذ قالوا لا حاجة لنا بطعام لم يأكل أحمد فذهبوا ورموا بالفرار وإلى منه يسألون ماذا صنعتم به قال رفض الفقراء ورفض الأغنياء قال ما صنعتم قال رميناهم بالفرار قال عليه من اليوم أن لا يأكل سمك الفرار لأنه أكل طعاما فيه شبهة جمعه الملوك من الحل والحرام جمعه من غير الشرع وكان يقول أحمد صدق الله العظيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة يقول صدرت عن الخير عن الشر وأنا الآن مضغط علي أن أقبل الخير وهو ابتلاء الأشر بامتلاء الشر وهذا مشاهد قد يصبر الإنسان عن ابتلاء الخير عن ابتلاء الشر ويكون رجلا ويكون شجاعا ويكون صبورا فالله هي بالنساء الجميلات وبالمناصب الكبيرة وبالنام الوافر وبالجاه والسلطان يزل ويصبر إلا من حفظ ربه وإلا من أكرم ربه وقليل ما هم قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى أموالكم وأولادكم لا تجعلوا لكم عندنا زلفى قربى زلفى تزلف تقربا زلفى مصدر من تزلف لن تقربكم إلينا لن تكونوا لأجل أموالكم ولأجل أولادكم بالدرجة العليا لن تنالوا الجنة بذلك ذاك شيء الطاعة شيء والتقوى شيء وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغربات آمنون قال تعالى ليس المال بالمقرب عندنا ولا الأولاد بالمقرب عندنا أي وهكذا الشأن في المسلم يعلمنا الله ويأمر نبيه أن يعلمنا ألا نتكون صلتنا ببعضنا لأجل المال لأجل الجاه لأجل الأولاد ولا لأجل الخير لأجل الصلاح لأجل الإحسان لأجل العلم وأكرمنا على الله أتقانا والتقوى الطاعة ولكن إذا كان من بين هؤلاء الذين لهم أموال وأولاد ومن عموم الناس غيرهم من الفقراء إلا هذا استثناء إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن بالله قلبا وعمل صالحا أركانا ولسانا أطاع الله بصلواته بصيام بزكاة بحج بيت الله الحرام ترك المحارم كلها وفعل من الخيرات ما يطيقه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا أولئك المؤمنون بالله وبرسل الله وبكتب الله أولئك العاملون بالصالحات بعد الإيمان بالله وبرسله المؤدون بصلواتهم وطاعاتهم وعباداتهم أولئك لهم الضعف أولئك جزاؤهم الضعف جزاء في الدنيا ومكافأتهم وفي الآخرة الضعف يضاعف الله لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله وهكذا من آمن وعمل الصالحة وثبت على ذلك إن شاء يتمول فلا مانع على لا يفسده الماء إذا شاء يكون له أولاد بالعشرات فلا مانع على أن يعلم أولاده دين ربهم والخلق الفاضل الطاعة لله ولرسوله والبعد عن الشبهات وعن المناكير والمنكرات بكل أنواعها إن كان كذلك كان فقيرا أو غنيا فمنزلة والميزان عند الشرع. من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا تضاعف تكرر تسمى يكون العمل واحدا فيجزيه الله عشرا وقد يجزيه 700 إلى ما شاء ربنا. أولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. الغرفات جمع غرفة وهذه الغرفات هي منازل الجنة. عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما رواه ابن أبي حاتم ورواه أحمد وأصحاب السنن قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. فكان بدوي حاضرا فقال يا رسول الله ولمن هذه الغرفات؟ قال لمن طيب الكلام وصام الصيام وصلى والناس نيام. وهكذا فرح الحاضرون ان الطريق لامتلاك هذه الغرفات ان يكون الانسان طيب القول لطيف العشرة والمعشر لا يقول الخنا ولا يكون كذابا ولا صهابا في الاسواق. من طيب الكلام واطعم الطعام تكون مائدته مفتوحه للغني والفقير لا للغني فقط للقريب والبعيد. وادام الصيام صام الفرض وزاد من النوافل الاثنين والخميس مثلا او الليالي القيامية اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر مثلا وقام الليل قام يصلي والناس نيام. من فعل ذلك هو المستحق لهذه الغرفات والسكنى فيها وطيان وشر وتسبيح لقوله تعالى الا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بسبب عمل أنه سببية وهم في الغرفات آمنون يأمنون غضب الله وعذاب الله والدخول في النار. هم في الجنة أمنوا الغضب وأمنوا العذاب. هم في بلهية من العيش فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاكسين هذه رتبة المؤمنين بالله وبرسله القائلين بالأعمال الصالحة. أما الآخرون ودائما ربنا يقابل بين عمل الصالحين وعمل الكافرين لأن النبي أرسل مبشرا ومنذرا مبشرا المؤمن بهذه الغرفات ومبشرا الكافر بالسعير والعذاب والهمم من الله. قال تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. أما الذين سعوا يسعون أما الذين يسعون ويبذلون الجهد ويتعبون أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما الذين يسعون الصد عن الله ونشر الفواحش والصد عن البرش والكفر بالله وبكتب الله وبرسل الله. وأما الذين والذين يسعون في آياتنا في قدرة الله في كتاب الله في رسل الله يسعون لصد الناس عن الإيمان بالله وكتب الله ورسل الله ورسالات الأنبياء هؤلاء الذين يسعون في آياتنا معاندين مخلدون في النار تغضب عليهم ويلعنهم اللهم اعطنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. واجعلنا من أصحابه والدعاة إليه وعلى الباطل باطلا واجعلنا اجتنابا واجعلنا حقا عليه اللهم صل وسلم اللهم وأهلا وأذل الشرك وأهلا واسحق النفاق وأهلا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغفرك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.